صادي الدين وصار إما وين القبل تورديان هاود ملكا كرا هاود منو وزن الغيان السلام ركيني قال كادو صدار يوالي دار ماغي عزان هي وين ايقان مزوارو دانا شكا غريمين تجمين كرسين زوار ديف الله من